وغير كثرة كل الشارع صليت صلاة المغرب والعشاء أكثر ما بينها تأثير في السفر إنما أثر ما كنت راجعا إلى مدينتي وبعد وصولي تأثرت أنني ذكر متوضل وأعدت الصلاة هل يجب العشاء أربعا أم خمسين أسامة يجب عليك إعادة العشاء أربع ركعات وهكذا لو أن الظهر أخطأت فيها في السفر وعدتها بالحضر يجب عليك أن تعيدها ثانية لأن ست الرخص يجب الرجوع إلى الأصل أصل أنها أربع ركعات وتفتت الرخصة يجب عليك أن تعيدها أربع ركعات أمام من أجل الله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.